يسأل يا شيخ عن الطلاق البدعي والطلاق الشرعي، ما الفرق بينهما؟ الطلاق البدعي والطلاق السني. الطلاق البدعي هو المخالف للشريعة، مثل طلاق الثلاث بكلمة واحدة، هذا بدعي في العدد. وهناك بدعي في الوقت، وهو أن يطلقها في حالة الحيض أو في حالة النفاس، هذا طلاق بدعي في الوقت. نعم.